قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهذه اشتملت على جملة من المحرمات التي لا يجوز للشخص أن يقربها، فهي من حدود الله جل وعلا، فمنها مطعومات ومنها أمور شركية وبدع وخرافات. فمن المطعومات التي لا يجوز للشخص أن يتناولها أكلا الميتة، والميتة المقصود بها ما فقدت أو فقدت حياتها بغير ذكاء شرعية، فهذا هو ضابط الميتة، ما فقدت حياتها بغير ذكاء شرعية يقال لها ميتة، سواء فقدت الحياة بالخنق أو بكونها موقودة أو متردية أو نطيحة أو باعتداء عليها من سبع وغير ذلك، فهذه ميتة لأنها فقدت حياتها بغير ذكاة شرعية. واستثنى من الميتة ومن عمومها المذكور في هذا اللفظ ميتة البحر والجراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحلت لنا ميتتان، ميتة البحر والجراد. فيجوز للشخص أن يأكل جراد وإن كان ميتا، يجوز له أن يأكله. وهكذا ميتة البحر، يجوز للشخص إذا وجد صيدا ميتا في البحر طافيا له أن يأكله، لا مانع من ذلك، طاف يعني البحر لا بأس أن يأكله، ما فيه مانع. فيستثنى على هذا من هذا العموم، فهذا العام مخصوص، هذا اللفظ العام: حرمت عليكم الميتة أي أكلا، أو الميتة أي أكلا، فهي حرام عليكم من جهة الأكل. ولكن هذا اللفظ العام قد دخله التخصيص بميتة البحر وميتة الجراد. وهكذا أيضا مما حرم شربا وأكلا الدم، فلا يجوز لأحد أن يشرب الدم ولا أن يأكل الدم. وقد كان الجاهليون إذا أرادوا أن يقدموا لأضيافهم شيء من التحف فإنهم يغلون ذلك الدم حتى يجمد ويقدمونه لأضيافهم، يقدمونه لأضيافهم، يطبخونه طبخا حتى يصير جامدا ويأكلوه بعد ذلك ويقدموه أيضا للأضياف، ويعتبر من الطعام الشهي عندهم. فحرمته الشريعة ومنعت من أكله ومنعت أيضا من شربه. وهذا اللفظ العام أيضا دخله التخصيص، فإن الدم المحرم هو الدم المسفوح وهو الدم السائل، هذا هو الدم المحرم. وهكذا دخله التخصيص بالكبد والطحال كما في الحديث المشار إليه: دمان وميتتان ودمان، حلت لنا ميتتان ودمان. فإن هذا اللفظ العام قد خصص أيضا ودخله التخصيص بالكبد وهي دم، وهكذا الطحال، فهذا يجوز أكله. وهكذا أيضا ما سمعت أن الدم المحرم هو الدم السائل المسفوح أو دما مسفوحا، فهذا هو الدم المحرم. فكانوا ربما جاءوا إلى شيء من هذه البهائم من هذه الحيوانات فأتوا بآلة بحديدة أو شيء وكشطوا منها ثم يخرج ذلك الدم السائل فيطبخونه، يطبخونه ويأكلوه ويقدمونه أيضا للأضياف، أو عند الذبح ربما يذبحونه ويأخذون ذلك الدم الذي يسيل، ذلك الدم الذي يسيل ما يتركه يسيل ويذهب، بل يأخذوه يطبخوه ويأكلوه. هذا حرام لا يجوز، وقد كان الجاهلية يأكلون هذه الدماء ويشربونها، وجاءت الشريعة بتحريمها إلا الدم المستثنى كما سمعته. فالدم الذي يعلو اللحم لا يصير مسفوحا، يجوز لشخص أن يأكل اللحم وعليه الدم، وعليه ذلك الدم، وإنما المقصود بالدم المحرم السائل. كانوا يذبحونه والدماء تلك التي تسيل يأخذوها يطبخوها ويأكلوها، وهذا حرام لا يجوز. وهكذا أيضا جاءت الشريعة بالنهي عن بيع الدم، فالدم حرام أكلا وبيعا، لا يجوز لشخص أن يأكل الدم ولا يبيع الدم. فبعضهم ربما يحتاج بعض الناس إلى شيء من الدم فيبيع، يأخذ منه قرباه قربتين يكون مليء بالدماء، فيأخذ منه مقابل مال ويقول ما أعطيكم إلا بهذا، القربة ب5000، القربة ب10000. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الدم، فلا يجوز لأحد أن يبيع الدم، وإنما يتعاون مع إخواني المسلمين، فإن أعطي شيء لا للبيع وإنما هدية، ومن باب من أحسن إليكم أو من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من صنع لكم معروفا فكافئوه، هذا شيء آخر. وأما من باب البيع يبيع الدم ويبيع القربة بكذا، هذا حرام لا يجوز، فالدم حرام بيعا وأكلا، لا يجوز لشخص. وهذه الآية تدل على المقصود، حرمت عليكم الميتة والدم، فالميتة حرام بيعا وأكلا، فلا يجوز للشخص أن يبيع الميتة، تكون الشاة قد ماتت ويحتاج إليها المزارعون فيبيعها لهم يبيعها، فهذا حرام لا يجوز. فلا بيع الميتة جائز، ولا كذلك أكلها أيضا، ومثلها أيضا الدم. ولحم الخنزير وهو حيوان معروف لا زال هؤلاء الكفرة يأكلونه ويتمتعون بلحمه، فهو حرام لا يجوز لشخص أو لا يجوز للمسلم أن يأكله، حرمه الله سبحانه وتعالى علينا، وأولئك لا يزالوا يأكلوه على ما هم عليه من الجاهلية السابقة، وهو نجس ولا يجوز أكله. وإنما خص اللحم لأنه معظم المقصود بالأكل هو اللحم، معظم المقصود بالأكل هو اللحم، وإلا كله نجس. عند جماعة من أهل العلم فإن الخنزير عندهم من الحيوانات النجسة، فلا يجوز الانتفاع به لا بلحمه ولا بغير لحمه، وإنما خص اللحم هنا بالذكر لأنه معظم المقصود، معظم المقصود منه هو الأكل، فخص هنا بالذكر وهو اللحم. وهكذا وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح من الذبائح وسميت لغير الله جل وعلا، باسم المسيح يذبح الذبيحة باسم المسيح، باسم اللات، باسم العزة أو العزة، باسم الولي الفلاني، هذا كله حرام. وما أهل لغير الله به، أي ما رفع الصوت بغير اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح، هذا هو المقصود. فإنهم كانوا في الجاهلية إذا ذبحوا يرفعون أصواتهم باسم فلان، باسم اللات، باسم العزة، باسم المسيح إلى آخره، يرفعون أصواتهم بذلك. فإن الإهلال هو رفع الصوت بغير اسم الله عند الذبح، هذا معناه. ثم صار بعد ذلك يستعمل في كل ذبيحة ذبحت لغير الله وإن لم يرفع به الصوت، وإن لم يرفع صوت عند الذبح فإنها حرام. ولا يقال هنا وما أهل لغير الله به وما رفع صوته فقط الشخص بهذا الاسم الذي يريد الذبيحة له، وإنما هذا هو في الأصل، أصل الإهلال هو رفع الصوت باسم غير الله سبحانه وتعالى عند الذبح، ثم صار بعد ذلك يستعمل في كل ذبيحة أريد بها غير الله سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، كل ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله أو سميت لغير اسم الله سبحانه وتعالى فهذه حرام، ولكن هي في الأصل ما سمعته. قال والمنخنقة، والمنخنقة سيأتي الكلام عليها، وهي التي تخنق حتى تموت، يخنقها إما بفعل فاعل من الناس يخنقها، أو تخنق قدرا واتفاقا، تمر بشيء من الحبال فيخنقها الحبل، ما تستطيع أن تتحرك، ينقطع النفس حتى تموت. فالمنخنقة إما أن تكون هي التي حبس نفسها بالخنق، إما أن يكون بفعل آدمي أو حصل اتفاقا لها ذلك، مرت على شيء من الحبال واختنقت بها، أو مرت على عودين واختنقت بذين العودين، هذا كله لا يجوز. وليس المقصود ما خنقها الشخص فقط، لا، ما ماتت خنقا وانحبس نفسها حتى ماتت، سواء كان صنع بها ذلك الآدمي أو خنقت اتفاقا، خنقت اتفاقا، كل هذا حرام. وكان الجاهليون يخنقونها خنقا حتى تموت ويأكلون لحمها، وهذا حرمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا المنقودة وهي المقتولة بالضرب، سواء كان بالخشب أو بالعصا أو بالحصى، يرميها بحصى فتضرب فيها في رأسها أو في شيء فتموت، فلا يجوز أكلها. هذه المنقودة هي المقتولة رميا بخشب أو ضربا رميا بخشب أو بحصى أو ضربا بعصا حتى تموت، هذه يقال لها المنقودة، فلا يجوز للشخص أن يأكل منقودة، حرام. والمتردية واضح المعنى فيها، هي التي سقطت من الأعلى إلى الأسفل يقال لها متردية. ومن المنقودة هذه أو من المنطوح، المنطوح سيأتي، بس المتردية هي التي سقطت من أعلى إلى أسفل يقال لها متردية، فلا يجوز لأحد أن يأكل متردية تسقط من الأعلى ويأكلها، هذا حرام إذا ماتت. وهكذا النطيحة المقصود المنطوحة التي نطحت، تعلمون أنه ربما تنطح الشاة الأخرى فتموت بالنطح، فهذه نطيحة فعيلة بمعنى مفعولة. ويأتي الكلام على ما ذكر رحمه الله هنا من التفسير، وما أكل السبع، والسبع هنا ما كان من ذوات الأنياب والمخالب، فكل ما أكلهم ما كان من ذوات الأنياب أو المخالب هجم عليه وافترسه، افترسه هذا السبع وقتله بهذا الافتراس، فلا يجوز لشخص أن يأكله إلا إذا أدركه كما سيأتي من الاستثناء قبل أن يموت، فلا بأس أن يأكل الجميع، المنخنق والموقود والمتردية، إذا أدركها الشخص قبل أن تموت بالخنق وهكذا بالتردي إلى آخره وبأكل السبع لا بأس، أما بعد ذلك فهذا حرام، لا يجوز للشخص أن يأكل ميتة فهي تدخل في الميتة، فإذا ماتت بالخنق لا يجوز. نقرأ إن شاء الله وما كان من تعليق بعد ذلك إن شاء الله يذكر. ومما ذكروا في المتردي أو المنقودة وهي المقتولة بالخشب، مما اختلفوا فيه المقتولة بالبنادق أيضا، والمقتولة بالمعراض كذلك أيضا فهي منقودة، المقتولة بالمعراض إذا رميت بالمعراض وأصاب بعرضه العرض ولم يصب بحده وماتت بسبب هذه الإصابة، هذه منقودة لا يجوز أكلها، لكن إذا أصابها بالحد وخزق فكل، إذا رميت هذا المعراض أصابها بالحد وخزق فكل، أما بعرضه فلا. وهكذا شأن البنادق القديمة وليس البنادق الحديثة، فإن البنادق الحديثة تخزق فلا بأس أن يأكل الشخص وإن وجدها ميتة، وإن وجدها ميتة إذا أصابها ببندقه وتأكد أن البندق أو الرصاصة هي التي أصابتها وخزقت فإنه يأكل هنيئا له، وإن وجدها ميتة ولم يذكها وإنما ماتت بسبب ضرب الرصاصة وخزقت الرصاصة فيها يأكلها، مثل هذا المعراض الذي يرمي به الشخص، فإن رمى به وأصابها بحده وخزق فيها وإن وجدها ميتة يأكلها، فهذا صيد حلال، هذا صيد حلال لا بأس به. نذكر هنا كلام الشوكاني رحمه الله في البنادق، هذه البنادق الحديثة الموجودة الآن، هل يجوز أن يأكل الشخص إذا رمى برصاصها وأصابها بحدها بحد الرصاص حتى ماتت أم لا؟ ونذكر البنادق القديمة عند من تقدم من الأمة وأهل الأزمنة المتقدمة، فلهم بنادق غير بنادق هذه كانوا يضربون بها. وقال ابن عبد البر: اختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض، ويعني بالبندق قوس البندقية، وبالمعراض السهم الذي لا ريش له، أو العصا التي رأسها محدود، وهنا خلاف أيضا في العصا، بس العصا فيها خلاف أيضا بالصيد بها، والحصى أيضا، الحجر إذا كان له حد رمى به الشخص، فمن أهل العلم يقول إذا خزق هذا الحجر ليس من الموقودة، رماها بحجر الحجر له حد فأصابها بحد هذا الحجر ورأى الدم وأثار الدم ورأى هذا الحجر أنه خزق فيها، ما أوقدت ضربها بالعرض هكذا وماتت بسبب الضرب، وإنما أصابها الحجر بحده حتى خزق، فهنا لا بأس في هذه الحالة. وأما أنه يضربها بالعرض هكذا الحجر تموت بسبب الضرب كالعصا، هذا لا يصلح أكله. ونادر أن الحجر يخزق يا أخوان، نادر شخص يترك الصيد بالحصى، هذا نادر جدا. والأصل بالحصى أن ما يصيبه يكون موقودا، يكون موقودا، نادر أنه يخزق هذا الحصى. قال رحمه الله: وبالمعراض السهم الذي لا ريش له، أو العصا التي رأسها محدود. قال: فمن ذهب إلى أنه وقيد لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته، على ما روي عن ابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة، إلى آخر كلام رحمه الله. نذكر كلام الشوكاني بعده. قال الشوكاني: وأما البنادق المعروفة الآن، وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها، فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثها، فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في 110 من الهجرة، وصلت إلى الديار اليمنية في 110 من الهجرة. هذه البنادق الآن التي على نحو هذا، قريب من هذا الآن، بارود يجعل أو رصاص كذلك ويرمى بها، فهذه ما تكلم عليها الفقهاء، تكلموا على بنادق كابن عبد البر، هذه التي ما قالوا يعني بالبندق قوس البندقية، هذه بنادق قديمة، يعني بها إذا قيل البنادق أي قوس البندقية، إذا أصاب هل تؤكل ما أصابها هذا قوس البندقية أم لا. أما البنادق الموجودة الآن ما هي موجودة كانت في عهدهم، وما تكلموا عليها لعدم وجودها. قال: وأما البنادق المعروفة الآن، وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها، فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثها، فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في 110 من الهجرة. وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيا، والذي يظهر لي أنه حلال، لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، فاعتبر الخزق في تحليل الصيد، انتهى. كلام جميل، فحكمه حكم المعراض، فإذا رميت بالمعراض فأصاب بحده فخزق فكل، وإن وجدت الصيد ميتا، وإن وجدت الصيد ميتا هذا يكفي في حلها، كما قال: فاعتبر الخزق في تحليل الصيد. ومثله الرمي بالبندقية هذه الموجودة الآن التي يستعملها الناس، فإذا رميت برصاصك وأصاب هذا الصيد وخزق، غالبا ما يدخل ويخرج، شديد، غالبا ما يدخل ويخرج، هذا جائز كل ولا شيء إن شاء الله. وقد سئل الشوكاني وسأله أهل العلم في عصره، سألوا أهل العلم، وهذا يدل على علمه رحمه الله، وأنه من أعلمهم إن لم يكن أعلمهم في عصره، وسألوا عن هذه البنادق الحديث الآن إذا صدنا بها وصاد الناس بها، فهل يجوز أن نأكل ما صيد بهذه البنادق وهذا الرصاص؟ قال رحمه الله: الذي يظهر لي أنه حلال، وإن وجدته ميتا، ما دام أنك صدت بهذا وخزق أنه حلال، لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، فاعتبر الخزق في تحليل الصيد، انتهى. هذا تفسير جميل، فتح الباري في مقاصد القرآن، تفسير جميل وسهل، وهو الصديق حسن خان رحمه الله يستفيد من الشوكاني. فما حكم الصيد بالبنادق؟ نعم، بنادق الموجودة هذه يجوز، وإن وجدت ميتا ضربت بالرصاص وميت، ما يحتاج ذكاء، هذه ذكاته. والدليل على ذلك حديث المعراض المشهور، حديث عدي، أنه إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وهذا إذا رميت أيضا بالبندقية وخزقت فكل، وإن وجدته ميتا، صدت أرنبا أو صدت غزالا لا بأس بذلك. وأما إذا وجدته حيا فلا يجوز لك أن تتركه حتى يموت، تقول أنا أصبت بالبندق، لا، وإنما المقصود وجدته ميتا كله. أما إذا كان فيه حياة يجب عليك أن تذكي هذا، لكن إذا وجدته ميتا كل. قال رحمه الله: قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، ما هو المستثنى من الميتة ومن الدم؟ نعم، من الدم دمان، الكمد والطحال، ومن الميتة ميتتان، ميتة البحر وميتة الجراد. أحسنت. وما المقصود بالدم أيضا؟ نعم، المسفوح وهو السائل، هذا الحرام، لا يجوز للبيع ولا الأكل. قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما المقصود بما أهل لغير الله به؟ نعم أحسنت، هو في الأصل ما رفع الصوت عند الذبح، عند ذبحه باسم غير اسم الله سبحانه وتعالى، وصار المقصود به كل ما ذبح لغير الله جل وعلا لا يجوز أكله. تقدم التفصيل في هذه المسائل بدفعها من الاضطراب والخلاف، خلاف أهل العلم فيه بالنسبة لما يأتينا من جهة أهل الكتاب. قال: وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر على الذبيحة اسم غير الله تعالى، هذا لا يجوز أكله. قوله: والمنخنقة، ولم يتكلم عن الدم وعن الميتة، واضح. خنزير أيضا كذلك واضح تقدم. قوله: والمنخنقة، أي التي تختنق فتموت، سواء بفعل الفاعل أو حصل اتفاقا لها هذا. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها. سبحان الله، جاء الشريعة في مسائل كثيرة خالفت أهل الجاهلية فيها، ومنها هذه المذبوحات وهذه اللحوم، كان هذه طريقتهم، يخنقوا ويأكلوا من طرقهم. ما نقول هذه طريقة البعض، من طرقهم. وجاءت بما ذكر: ما أنهر الدم فكلوا، وذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظهر، فلا تذبحوا بالسن ولا تذبحوا بالظهر. قال: قوله: والموقودة، أي المقتولة بالخشب. قال قتادة: كانوا يضربونها بالعصا فإذا ماتت أكلوها. الله المستعان، تعذيب للبهائم، عذبوا العباد، عذبوا النساء وعذبوا البهائم. وهؤلاء الآن الذين يصنعون صنيعهم يقتدون بفعلهم ويسلكون مسلكهم في تعذيب البشر. قال: فإذا ماتت أكلوها. والمتردية هي التي تتردى من مكان عال أو في بئر فتموت، تسقط في بئر فتموت، فلا يجوز أكلها. قال: قوله: والنطيحة، وهي التي تنطحها أخرى فتموت. وهاء التأنيث تدخل على الفعيل، نطيحة فعيلة، هاء التأنيث تدخل على فعيل، هي التي تنطحها أخرى فتموت، سواء كانت من الأناث أو من الذكور، يقال لها نطيحة، وليس للتأنيث خصوص التأنيث، وإنما هذا التأنيث تدخل على الفعيل إذا كان معنى الفاعل وإذا كان معنى المفعول أيضا كما سيأتي، ويستوفي المذكر والمؤنث. قال: وهاء التأنيث تدخل على الفعيل إذا كان معنى الفاعل، فإذا كان معنى المفعول استوى فيه المذكر المؤنث، نحو: عين كحيل وكف خضيب. عين كحيل مكحولة وكف خضيب مخضوب، ففعيل بمعنى مفعول، ويأتي إن وجدت التاء بمعنى مفعولة كنطيحة بمعنى منطوحة، وهذا تجده في كتب الصرف، فهي التي تتكلم على مثل هذه المسائل. وربما فاعلة جاء بمعنى مفعولة في عيشة راضية مرضية، راضية هنا بمعنى مرضية. قال: نحو عين كحيل وكف خضيب، فإذا حذفت الاسم وأفردت الصفة أدخلوا الهاء، فقالوا: رأينا كحيلة. إذا حذفت الاسم أي الموصوف وذكرت الصفة مفردة أتوا بالتاء، فقالوا: رأينا كحيلة، أي عينا كحيلة. أما إذا ذكرت فيجوز هذا وهذا، فتقول: عين كحيل إذا ذكرت الموصوف، وكف خضيب خضيب. فإذا حذفت الاسم أي الموصوف أتوا به التاء أو بالهاء، أدخلوا الهاء هنا عند الحذف، هذه فائدة لغوية تحفظ. فإذا حذفت الاسم أي الموصوف وأفردت الصفة أدخلوا الهاء، فقالوا رأينك حيلة وخضيبة، وحذفوا العين وحذفوا أيضا الكف. وهنا أدخل الهاء لأنه لم يتقدمها الاسم، هنا في هذا الموضع أدخلت الهاء لأنه لم يتقدمها الاسم، فقيل والنطيحة لأن الاسم الموصوف ما تقدم حذف، وما قالوا والشاء النطيحة، فإن ذكروها يجوز والشاء النطيح جائز هذا، والكبش النطيح من غير هاء، فإذا حذفت الهاء قلت النطيحة، أو إذا حذفت الموصوف قلت النطيحة، وعند ذكره تقول النطيح، ويستوي فيه المذكر والمؤنث. قال رحمه الله: فإذا حذفت الاسم وأفردت الصفة أدخلوا الهاء، فقالوا رأينك حيلة وخضيبة، وهنا أدخل الهاء لأنه لم يتقدمها الاسم، فلو أسقط الهاء ولم يدر أنها صفة مؤنث أم مذكر ومثل الذبيحة والنسيكة وأكيلة السمع، قال فلو أسقط الهاء لم يدرى أنها صفة مؤنث أم مذكر، صدق، لو أسقط الهاء لم يدرى أنها صفة مؤنث أم مذكر، فيأتون بالهاء إشارة إلى أنها صفة لمؤنث، إشارة إلى هذا، إلى أنها صفة لمؤنث، فلو أسقط الهاء ما علم هذا. فلو أسقط الهاء لم يدرى أنها صفة مؤنث أم مذكر، ومثله الذبيحة والنسيكة وأكلة السبع. قوله تعالى: وما أكل السبع، قد علمت المقصود بالسبع ما افترسه ذو ناب وذو مخلب من كل الحيوانات، وما افترسه هذا ما كان ذا ناب وأظفار من الحيوان فهو يعتبر ما سمعته سبع، يعتبر سبع وأكيلة سبع، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع والباز، الطائر هذا الذي يصطاد به بعض الناس، فهذا لا يصلح أكله، لكن هذا يقال له سبع من الحيوانات المعلومة، وذاك من ذي المخالب من الطير، هذا الأصل فيه أنه من الطير، لكن هنا من ذوي الأنياب كالأسد والنمر وهو أيضا من السبع، والثعلب من السبع، والضبع من السبع، إلا أنه أحل الله أكله، الضبع صيد وفيه شاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو سبع والسباع لا يجوز أكلها، لا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع، ولا أيضا كذلك مخلب من الطير مثل النسور هذه والباز، هذا لا يجوز أكلها، ولكن بالنسبة لما ذكر من الضبع ففيه استثناء في السنة، جاء أنه يجوز أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صيدا، والصيد يجوز أكله، فقال الضبع صيد وفيه شاة، والناس تأكل الضبع مع أنه من السباع، والأصل في السباع لا تؤكل، ومن أهل العلم من يرى تحريم أكل الضبع، وأظنه ابن القيم إن لم يخني تخني الذاكرة، تكلم بكلام واسع فيما علمته، فمن ينظر إلى كلام القيم في تحريم أكل الضبع فإنه كأنه لا يرى أكل الضبع، ويراه من السباع التي لا يجوز أكلها، والسنة فيها إشارة إلى إجازة ذلك، الضبع صيد والصيد يجوز أكله، ومن اصطاد وهو محرم ففيه شاء، فالذي اصطاد ضبع وهو محرم في حال الإحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد وفيه شاء، فإذا اصطدت الضبع وأنت حال الإحرام فإنك تهدي هذه الشاة أو تأتي بهذه الفدية وهي فدية شاة. قال رحمه الله: وما أكل السبع، يريد ما بقي مما أكل السبع، ما بقي من ما أكل السبع لا يجوز أكله إلا إذا وجدت حياة فيها، يعني بقي النصف الأعلى، بقي النصف الأعلى، أكل شيء من الأرجل مثلا، هذا السبع اعتدى عليها السبع وأكل بعض الأرجل منها وبقيت فيها حياة مستقرة في هذه الأكيلة أكيلة السبع، بقيت فيها حياة مستقرة وأدركتها، قال الله إلا ما ذكيتم، وإن أكل منها جزءا فلا بأس أن تأكل الباقي إذا بقيت حياة فيها قبل أتيتها وأدركتها قبل موتها. فالله يقول إلا ما ذكيتم يعود على الجميع. قال رحمه الله: وقوله وما أكل السبع يريد ما بقي مما أكل السبع، وكان أهل الجاهلية يأكلونه، يأكلونه وإن مات يأكلونه، وأما نحن حرم علينا. إلا ما ذكيتم أي إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء، وهو يعود على الجميع، على المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فكله حلال لنا إذا أدركنا ذكاته فيجوز لنا، وأما إذا مات من الخنق ومن أكل السبع لا يجوز، وما بينهما. والمقصود بذكيتم أي ذبحتم، هذا هو المقصود بالذكاء في كلام العرب، كما قاله قطرب، قال: والذكاة في كلام العرب الذبح. إلا ما ذكيتم ما ذبحتم فيجوز أكله، وإن أكل منه السبع شيئا، وإن ترد وإن خنق وإن أوقد وإن نطح، ما دام أنك أدركت قبل أن يموت وفيه حياة مستقرة فلا بأس أن تذبحه تذكيه وتأكله. فما هي الذكاة في كلام العرب؟ الذبح. من قال هذا؟ قطرب المعتزلي قال: الذكاة في كلام العرب الذبح. قال: قوله إلا ما ذكيتم، هذا استثناء متصل من جميع ما تقدم، استثناء متصل من جميع ما تقدم مما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون حلالا بالذكاء وعند وجود حياة مستقرة. طيب أظن هذا يكفي. قوله إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء، وأصل التذكية الإتمام، يقال ذكيت النار إذا أتممت إشعالها، والمراد هنا إتمام فري الأوداج وإنهار الدم، والمراد هنا إتمام فري الأوداج وإنهار الدم وإنهار الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظهر، هذا لا تأكل، وإن أنهر الدم، ما ذبحت بالسن وما ذبحت بالظهر فلا يجوز أكله، وما ذبحت بغير ذلك من الآلات جائز، حتى ولو بالزجاج، هذا ما وجدت سكينا تذبح بها غير أنك وجدت زجاجا حادا فيفري الأوداج وينهر الدم فلا بأس أن تأكل، أو وجدت حجرا له حد ممكن أن يمشي في حلق الذبيحة فلا بأس أن تذبح به، وإنما لا يجوز أن تذبح بالسن وأن تذبح بالظهر، هذا الذي يحرم عليه، وأما ما عدا ذلك من الآلات فيجوز ذبح بها. والأصل ما تعلمون، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فتأتي بسكين حادة جميلة طيبة ما فيها أذية للذبيحة، ولا تتعدى بالذبيحة بها، هذا هو الأصل، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أما تأتي بشيء ربما تتعب معه وتتعب الذبيحة أيضا. هذا شيء مما يتعلق بهذه الآيات العظيمة التي اشتملت على هذه الأحكام أو بهذه الآية العظيمة، فإنها من الأحكام التي ذكرت في المائدة، فكم حكما ذكر في المائدة وليس في غيرها، في المائدة دون غيرها 18 حكما، ومنها هذه الأحكام التي نحن بصددها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد، أما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية، السبعية التي تورث المغتدي بها شبهها أو شبهها، ولا تعد، الشخص إذا أكل من هذه الأشياء ربما يحصل فيه هذا البلاء ويصير قاسي القلب وشديد، إذا أكل من السبع هذه من الأسود والنمور والفهود فإنه يكون مثلها ربما يتأثر ويؤثر فيه اللحم، وهذا شيء معلوم أن الأكل مثل هذه الأشياء فإن له تأثيرا على الأبدان، فربما يصير عاديا هذا الشخص وقاسي القلب، ومثل السبع والنمور فتجد هؤلاء أصحاب الصاعقة وأصحاب هذا ما يسمى بهذا الأشياء ربما يأكلون مثل هذه الأشياء فتؤثر في أخلاقهم وتؤثر في قلوبهم ومعاملاتهم وصيرون مثل الحيوانات، عندهم صلابة وعرامة وشدة في غير محلها أحيانا. وهكذا من جاور الإبل، من جاور الإبل فإنه يتأثر بمجاورتها ويصير فيه ما فيه من الشدة التي في الإبل، ومن جاور الغنم ورب الغنم وصار يرعى الغنم ويعتني بالغنم يصير فيها ما يصير فيه ما فيها من طبعه، فإنه يصير لينا ففيه الرقة ولا فيه جلافة. وهكذا أيضا اللبن له تأثير، لذلك كانت العرب تحب أن يرضع أولادهم من النساء النجيبات أو أزواج النجيب أهل النجابة، أزواج أهل النجابة، فإنه أول ما يولد لا يجعلون أمة ترضعه، يذهبون به عند تلك المرضعة التي زوجها من أهل النجابة والذكاء والفطانة، فيقول الحليب يؤثر، الحليب يؤثر، فيذهبون به ليرضع من تلك المرأة حتى تؤثر فيه تأثير الزوج الذي عنده النجابة وعنده الفطانة إلى آخره، فالحليب حليبه، وكانوا يعتنون بهذا جدا، حتى رسول الله أرضع عند غير أمه، أرضع عليه الصلاة والسلام وذهب به، وهذه عادة العرب كانوا يفعلون ذلك، والقصد في الغالب هذا هو، وإلا العناية بالرضاعة عندهم موجودة سواء كان لهذا أو لغيره، العناية بالإرضاع، ولكن ذكر بعض العلم أنهم يرضعون لأجل تحصيل هذه الصفة التي في غيرهم، فيذهبون به عند أولئك النجباء وأولئك الذين عندهم البطانة والذكاء فيرضعونهم من أزواجهم. فالحق أن أكل السباع يؤثر في البشر، لذلك الله حرم عليهم أكل السباع هذه وأكل النمور إلى آخر ذلك، وهي من السباع. وهنا إشارة للقيم أن السبع ليس أن الضبع ليس من السباع، ولا تعد الضبع من السباع العادية لغة ولا عرفا. دور لنا يا أخي في غير هذا الكلام. معلم المقين هذا كتاب الشيخ رحمه الله حفظه الله. وين هو؟ إيش من كلام؟ يعني رأى أنه ما يحرم. نعم أحسنت، يكون وهم مني أن الضبع ليس بحرام وإنما يجوز أكله، فلا بأس. تكلم بكلام كثير جدا هنا وخرج بأن الضبع يستثنى من التحريم، وأنه سبع لا شك، ولكنه أحل لنا واستثني بالسنة. هذا إعلام الموقعين ومفتاح دار السعادة ذكر فيه حل الضبع. فانظروا لنا يا أخوان مسألة الضبع والخلاف فيه، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ انظروا لنا إذا في كلام غير هذا. ذكر أرد على من يقول بالحل ومن يقول بالحرمة. طيب لنقرأ من الكتاب التي فيها تحريم السباع، وهذا حديث مفرد، الضبع صيد وفيه شاة، ورد على من يقول بأنه باجتماع الأمرين وجود الناب وجود أيضا كذلك السبعية فيه. أحسنت. طيب لو نقرأ من الكتاب الذي أشار إليه أبو عبد الرحمن على من وقعين نستفيد منه. طيب قد جاء الوقت أظنه.